قال الإمام البخاري رحمه الله: باب طواف الوداع. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وقال حدثنا أسبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. تابعه الليل قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بطواف الوداع وبيان حكمه، وقد أورد فيها الإمام البخاري رحمه الله حديثين، أحدهما حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو قوله: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائض. والثاني حديث أنس الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء المحصب ليلة النفر، رقد رقدة ثم نزل وطاف بالبيت، يعني طاف الوداع. وفي هذا بيان حكم طواف الوداع ومشروعيته بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقوله. أما فعله فإنه طاف عليه الصلاة والسلام بعدما نزل من منى ونزل في المحصب وهو الأبطح، وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد ثم نزل وطاف طواف الوداع. وأما فعله وأما قوله وأما جاء عن ابن عباس هنا في هذا الحديث، وهو قوله: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. فلفظ الأمر وهو قول ابن عباس أمر الناس، والآمر عندما يقول الصحابي أمرنا بكذا أو أمر الناس بكذا، فإن المقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الآمر. أما الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أو أمرنا بكذا، فالآمر له هو الله سبحانه وتعالى. وقول ابن عباس أمر الناس يعني أمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على الوجوب، يعني الأصل في الأمر الوجوب. ثم أيضا يدل عليه أمر آخر وهو آخر الحديث، إلا أنه خفف عن الحائض. لما كان الحائض خفف عنها وأن هذا رخصة في حقها، دل على أنه عزيمة في حق غيرها. ومثل الحائض النفساء، مثل الحائض النفساء. إذا طواف الوداع أمر مطلوب وهو واجب، ومن المناسك مناسك الحج، وأنه لا ينفرق أحد إلا أن يكون آخر عهده في البيت. وقد جاء في صحيح مسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يطوف بالبيت أو حتى يكون آخر عهده في البيت. وقوله لا ينفرن هذا نهي مؤكد، ودل أيضا على وجوب طواف الوداع. وإذن فطواف الوداع ثابت من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. قال: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت. أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنذر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال إذا قدمتم المدينة فسألوا فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث الصبية رواه خالد وقتادة عن إكرمة وقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج ولا نرى قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النحر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا قلت لا قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقا إنك لحادثتنا أما كنت كنت يوم النحر قالت بلى قال فلا بأس انفري فلقيته مسعدا على أهل مكة وأنا منحبطة أو أنا مسعدة وهو منحبط وقال مسدد قلت لا تابعه جرير عن منصور في قوله لا هذه ترجمة أيام إذا حاضت المرأة بعدما أطافت بعدما أفاضت إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت يعني طاف طواف الإفاضة فمعنى هذا أنه يسقط عنها طواف الوداع لأن طواف الإفاضة أمر لازم لا بد منه وهو ركن من أركان الحج ولا سبيل إلى تركه وهو متعين على جميع الحجاج وإذا حاضت المرأة ولم تكن قد طافت طواف الإفاضة فتبقى حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف طواف الإفاضة لأن هذا أمر لا بد منه لا يسقط في حال من الأحوال أما طواف الوداع فإنه يسقط عنها ولهذا ترجم البخاري رحمه الله هذه الترجمة إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت وأورد هذه الأحاديث الدالة على أن حيضها بعد طوافها طواف الإفاضة لا يترتب عليه مضرة لها ولا للناس الذين هي برفقتهم لأنها لا تتسبب في حقهم ولا يبقون من أجلها وإنما يسقط عنها طواف الوداع فأورد البخاري رحمه الله هذه الأحاديث عن ابن عباس وعن أنس وكلها تدل على ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحادثتنا هي قالوا إنها قد أفاضت قال فلا إذن وهذا يعني يبين أن المرأة إذا أفاضت طاف طواف الإفاضة فإنه لا يحدثها ولا يمنعها مانع من السفر، لأن طواف الوداع يسقط عنها. ولهذا لما قيل إنها حاضت قال حادثة ما هي، يعني معناها إنها إذا لم تقل طواف الإغاظة فتتحدث الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيبقى من أجلها والناس سيبقون من أجلها، فهي لا تبقى ويتركها ولا يسافر بها وهي غير مكمة لحجها. فقال أحادثة ما هي، يعني معنى أن يتذكر على ذلك الحدث حدث الناس من أجلها. فقيل إنها أفاضت قال فلا إله، يعني فلا حدث ما دام أنها قد أفاضت يوم النحر فلا حدث، معنى يمكن أن يمشوا وأن يسافروا لأنه لا مانع يمنعهم، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائط. ولهذا قال فلا إذا، معنى هذا أنه لا مانع يمنعهم من السفر ويسقط عنها طواف الوداع، كما بين ذلك الروايات الأخرى، وهي أنها تنفر بدون أن تطوف. عن إكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم تنفر، قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال إذا قدمتم المدينة فسألوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم، وذكرت حديث صفية، رواه خالد وقتادة عن إكرمة. وهذا أيضا يدلنا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائط إذا كانت قد أفاضت يوم النحر، أطاف طواف الإفاضة، إذا كانت طاف طواف الإفاضة ولم يبقى عليها إلا طواف الوداع فإنه يسقط عنه. وابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عنها، قاله بعض أهل المدينة الذين كانوا قد حجوا، فأجابهم بأن أنها تنفر، فقالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد لزيد بن ثابت، كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول إنها لا تنفر، ولكنه جاء عنه أنه رجع بعدما بلغت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم مثل هذا الذي حصل لزيد حصل لابن عمر، إنه كان أولا يفتي لأنها لا تنفر حتى تطوف طواف الوداع، ثم بعد ذلك أفتى بالترخيص وروى أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الحائط، فدلنا هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائط، وأن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغه الحكم فكان يفتي بعدم نفيرها وبقائها حتى تطهر وتطوف، ثم بعد ذلك صار يفتي وفقا لما دل عليه الدليل الثابت في قصة صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت، قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. ابن عباس يروي الحديث لأنه رخص في الحائط عن تنفر إذا أفاضت، وابن عمر رضي الله عنه كان يفتي لأنها لا تنفر حتى تطوف، ثم بعد ذلك صار يحدث بأنه بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهن، فدل على أن من حصل منه من الصحابة الإفتاء بعدم نفيرها حتى تطوف إنما هو مبني على عدم بلوغه الدليل، لكنه لما بلغه الدليل صار يفتي بما يقتضيه الدليل وبما يدل عليه الدليل. ذلك أن الأصل أن طواف الوداع لازم، وهذا الاستثناء للحائط إنما هو بحسب الدليل الذي دل على ذلك في قصة صفية رضي الله عنها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لها بأن تنفر ما دام أنها طافت طواف الإقامة. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بين فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي. فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي. فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت لا، قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة. وحاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقا إنك لحابستنا، أما كنت صف يوم النحر؟ قالت بلى، قال فلا بأس انزلي. فلقيته مسعدا على أهل مكة وأنا منهبطة، أو أنا مسعدة وهو منحبط. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يقص في حيضها وعمرتها، تخلله مثل قصة صفية رضي الله عنها. وهذا هو محل الشاهد، لأن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة أنها تنفر، وأنه لا يمنعها مانع من السفر، يعني طواف الوداع لا يحبسها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بأن صفية حاضت قال أما تفتي؟ فقالت بلى، إنها قد أفاضت يوم النحر. فقال فلا بأس انزلي، يعني لا بأس عليك انزلي، لأنه لا مانع يمنع. وعلى هذا فيكون طواف الوداع سقط، وهذا هو محل الشاهد للترجمة. إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت فإنه لا مانع يمنعها من السفر، لأن طواف الوداع يسقط عنها. ثم هذا هو الذي يدل عليه. وأما بالنسبة لطواف الوداع فحديث عائشة هذا فيه أنه لما ذهبت للعمرة من التنعيم مع فيها عبد الرحمن بن بكر بن أبي بكر رضي الله عنهما رضي الله عنهم، قالت فلقيته منهبطا وأنا مسعدة، أو العكس. وقلت ذلك أنه كان نازلا ليطوف طواف الوداع، وهي خرجت من مكة تذهب إلى المحصب وهو المكان الذي حصل فيه الميعاد، أو العكس، معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل ليطوف طواف الوداع. ولكن محل الشاهد من الحديث بختم المرأة إذا حاضت بعدما أفاضت، وهو أنه يسقط عنها طواف الوداع، في قوله عليه الصلاة والسلام فلا بأس انزري، ما دام انها افاضت طافت طواف الافاضه لهبوط من اركان الحج لا باس عليها، وانها يمكنها ان تنذر وتسافر، وان لم تودع لانه يسقط عنها طواف الوداع فقد خفف عن الحائط. قلت لا، يعني في جواب يعني ما تفتي، فقالت لا، يعني لا تفتي، لأنها لم تطف عن طواف العمرة الذي حصل أول ما دخلت مكة. وعلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تذهب إلى التنعيم لتأتي بعمرة، وليست هذه العمرة التي أتت بها عائشة هي العمرة الوحيدة التي أتت بها في تلك الحجة، بل هي عمرة ثانية. وأما عمرتها الأخرى أو الأولى فهي مقرونة في حجتها، لأنها قارن وقارن عنده حج وعمرة، ولكن العمل واحد، ما فيه إلا طواف واحد وسعى واحد. وهي رأت أو أرادت أن يحصل منها نسكان، كل واحد مستقل، هذا بطوافه وسعيه، وهذه بطوافها وسعيها. فلما رأت أن أمهات المؤمنين التي مثلها ولم يحدثهن الحيض من الاتيان بمناسك العمرة عند ذلك وجدت في نفسها, فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من الطمعين, ولكن هذه عمرة ثانية ليست مكان العمرة الأولى, لأن العمرة الأولى ما ألغيت وما سقطت بل هي موجودة وإنما قرنت فصار العمل واحدا, وهي أرادة أن يكون عملها ليس قليلا وإنما يكون كثيرا بوجود طواف وسعي بالعمرة على حدة وطواف وسعي بالحج على حدة. الاعتمار من التنعيم ليس لكل أحد, لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكثيرون الذين هم نازلون بالأرض ما أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يذهبوا, بل إن عبد الرحمن بن أبي بكر الذي ذهب مع أخته ما جاء عنه إن اعتمر, وإنما هذا خطيب لنفسي أو لخاطر عائشة رضي الله عنها لما وجدت في نفسها أن أمهات المؤمنين التي كنا معها وقد أحرمنا بالعمرة تمكنا من التمتع والطواف والسعي للعمرة على حدة والطواف والسعي للحج على حدة وهي ما حصل لها ذلك ليس هذا الخير, فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها. فما كان مثل عائشة وحصل لأحد من النساء مثل عائشة وجدت في نفسها مثل ما وجدت عائشة فدعها تفعل كما فعلت عائشة. والرسول صلى الله عليه وسلم مع كثرة الحجاج الذين كانوا معه وكانوا نازلين بالأرض ما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال هيا بنا نذهب إلى التنعيم لناتي بعمرة, ما حصل هذا من رسول الله عليه السلام ولا من أصحابه, وإنما هذا حصل لعائشة وحدها. قال باب من صلى العصر يوم النذر بالأقصى. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن ربيع أنه قال سألت أنس بن مالك قال أخبرني بشيء أقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية, قال بمنى, قلت فأين صلى العصر يوم النذر, قال بالأقصى, افعل كما يفعل أمراؤك. وقال حدثنا عبد المتعال بن الظالم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة في المحصة ثم ركب إلى البيت فطاف به. قال باب من صلى العصر يوم النذر بالأقصى. باب من صلى العصر يوم النذر بالأقصى. حديث الذي قبل هذا جاء فيه ذكر ليلة النفر وليلة الحصى والمحصى وتبيت المحصى وهي ليلة الرابع عشر شهر ذي الحجة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في منى أيام تشريق الثلاثة ورمى الجمار بعدما دارت الشمس في اليوم الثالث عشر ثم نزل إلى الأبطح وصلى فيه الظهر, معناه أنه رمى الجمار قبل أن يصلي ثم استمر أو ذهب إلى الأبطح وصلى فيه الظهر وصلى فيه العصر وصلى المغرب والعشاء, هذه الأوقات الأربعة صلاها في الأبطح, معناه انه رمى الجمار يوم الثالث عشر قبل ان يصلي الظهر لانه كان يتحين من الزوال رمى الجمار, وكان ينتظر الزوال عليه الصلاه والسلام, فلما زالت الشمس في اليوم الرابع الثالث عشر رمى الجمار واتجه الى الاقصى الى مكه ونزل في الاقصى الذي هو بين مكه ومنى وصلى فيه الظهر وكذلك العصر والمغرب والعشاء. جاء في الحديث الذي قبل هذا ليلة النفر, ومعلوم أن الليلة ليلة اليوم تسبق اليوم, ولكنه في هذا الحديث يعني الليلة يعني متأخرة عنه, يعني ليلة النفر هي الليلة التي بعد ذلك اليوم اللي هو يوم الثالث عشر, ليلته هي ليلة الثالث عشر اللي هي قبله, لكنه هنا أطلق في الليلة على الذي بعده، أطلق في الليلة على الذي بعده. والأصل هو أن ليلة اليوم تطلقه، وقد تأتي مطلقة على ما بعده، وهذا الحديث يدل على هذا، هذا الحديث يدل على هذا، لأن قول ليلة النفر يعني الليلة التي تعقب النفر، لأن الليلة المعتادة التي هي الأصل كان بائتا بمنى، وهي التي سبقت يوم 13. أما الليلة التي عقبته وهي التي حصلت منه في الأربع فهذه ليلة 14، ولكنها أطلق عليها ليلة النفر، أي نفر من منى إلى مكة ونزل في الأربع. فالأصل هو أن الليلة ليلة اليوم تسبقه، ولهذا فإن الشعر إذا رؤي الهلال دخل الشعر الذي رؤي هلاله، فرمضان إذا مضى آخر يوم من شعبان ورؤي الهلال صلى الناس التراويح في تلك الليلة قبل أن يصوم، قبل أن يصوم، لأن تلك الليلة في رمضان، فليلة اليوم تسبقه. وكذلك إذا انتهى رمضان وتحرى الناس هلال شوال ورأوا الهلال دخل شوال، والليلة التي تلي آخر يوم أفطر فيه الناس هي من شوال، فليلة اليوم هي التي تسبقه، وهذا هو الأصل. لكن قد يأتي في بعض الأحيان إطلاق الليلة على ما يعقب اليوم، وهذا منه. أي الحديث يدل على هذا، أن أقول ليلة النفر وأنه بات صلى كذا وكذا ليلة النفر، فالليلة هي المقصود بها هي التي بعد ذلك اليوم. وأنس بن مالك رضي الله عنه سئل أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم تروية واليوم الثامن، فقال في منى، ثم قال أين صلى العصر يوم النفر، فقال بالأقطع. والحديث الآخر قال إنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركضة ثم نزل وطاف طواف الوداع. أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصر. نعم، أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصر، وجاء بعدها ثم نزل وطاف ثم ركب إلى البيت فطاف به. ثم ركب إلى البيت فطاف به. في هذا الحديث وفي الذي قبله، في الرواية التي قبله فيها أنه نزل وطاف البيت يعني بعد هذه الرقدة. إذن رميه للجمار كان قبل الصلاة، ولم يصلي بمنى بعد مرض الجمار، بل اتجه إلى الأطح، والأطح قريب من منى، لأن جمرة العقبة هي في نهاية منى إلى جهة مكة، والأطح هو طرف منى، طرف مكة في إلى جهة منى، وهو مكان قريب. نزل إلى الأطح وصلى فيه الظهر، ثم صلى العصر، ثم صلى المغرب والعشاء، ونزل وطاف طواف الوداع ومشى، ولم يصلي الفجر يعني في مكان. قال باب المحصر. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت انما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح لخروجه، تعني بالافصح. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة هي باب المحصب، يعني النزول فيه وحكمه، وهل هو من المناسك او ليس من المناسك. وورد فيه الثاني الحديث الأول عن عائشة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نزل المحصب لأنه كان أسمح لطريقة وأسهل لطريقة. يعني معناه نزوله فيه ليس من سنن الحج أو من مناسك الحج، وأن الناس إذا نزلوا من منها ينزلون في الأبطح، أو إذا جاءوا إلى مكة ينزلون في الأبطح، يعني هذا مكان النزول. والداخل لمكة لابد وأن ينزل، لابد لهم مكان ينزلوا فيه، فكان هذا مكان نزوله. فليس المقصود من ذلك أن الناس يقصدون هذا المكان وينزلون فيه، وأن هذا من مناسك الحج، وأن هذا من سنن الحج، وأن الناس يذهبون إلى الأبطح وينزلون فيه، وإن هذا مكان اتفق النبي صلى الله عليه وسلم أن نزل فيه. فلا بد للداخل أن ينزل، فكان مكان نزوله هو هذا المكان، وليس سنة من السنن أو من المستحبات أن الناس يقصدون هذا المكان وينزلون فيه وأنه من المناسك. ومن العلماء من دخل مكة وطاف طواف القدوم وسعى صفا ومروة نزل بالأبطح ولم ينزل إلى المسجد، يعني في هذه الأيام الأربعة التي كان فيها بالأبطح. وهذا المكان قريب من منى، فهو أسمح بالطريق من جهة الذهاب إلى منى، ثم أيضا بعد النزول من منى هو أيضا أسمح بالطريق الذهاب إلى المدينة، في الذهاب إلى المدينة. فإذا هو أسمح لطريقه في الذهاب إلى منى لأنه قريب من منى وعلى طرف مكة من جهة منى، وهو أيضا أسمح لطريقه عند الذهاب من مكة إلى المدينة لأنه يعني في مكان بارز وفي مكان سهل أيضا، يعني من ناحية الخروج كما قالت عائشة، لأنه أسمح لطريقه. فإذا ليس من المناسك، ما هو معناه أن الناس ينزلون في منى ويفعلون سنة من سنة الحج. ثم أورد حديث ابن عباس ليس التحصيب بشيء، يعني النزول المحصر يعني ليس بشيء من المناسك، ليس بشيء يعني معناه أنه يقصد وأنه يعني يفعل ينزل فيه على اعتبار من السنة، وإنما كان منزل نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. إشكال ليس التحصيب بشيء، قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزوله كما هو معلوم المسافر لابد وأن ينزل في مكان، وهذا الذي اتفق أن ينزل في هذا المكان. إذا الناس يعني ما هم مأمورين أو مطلوب منهم أن من جاء إلى مكة يروح ينزل في الأبطح، وإنما ينزل حيث شاء من مكة أو ينزل في منى، لا بأس بذلك، فهو مكان نزله الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شأن له في المناسك، وإنما اتفق له أن نزل به. قال باب النزول من طول قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي في الحليفة إذا رجع من مكة. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يزيد في طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي لأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينح ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناق بالبطحاء التي في الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. هذه الترجمة تتعلق بنزول بذي طوى قبل عندما يأتي إلى مكة، وفي المحصب بالحصبة التي بذي الحليفة، البطحاء التي بذي الحليفة إذا قدم من مكة إلى المدينة. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه ومن طريقته أن لا يدخل ليلا بل كان يدخل نهارا، فمكة لما جاء إليها في الليل بات بذي طوى ثم أصبح واغتسل ثم دخل مكة نهارا ضحى، ونزل من أعلاها مع هذه الدنية التي في أعلى مكة والتي سبق أن مرت الأحاديث بها. وكان إذا صدر من مكة ورجع إلى المدينة فذلك نزل البطحاء التي بذي الحليفة وبات بها ثم دخل نهارا، لأن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يدخل نهارا لا ليلا. والنزول في طوى وكذلك النزول في ذي الحليفة يعني هذا مكان اتفق له أن نزل فيه، مكان اتفق له أن نزل فيه، وليس من سنن الحج وليس من الأمور المطلوبة في الحج أن الإنسان ينزل في هذا المكان في حال ذهابه أو هذا المكان في حال إيابه، وإنما كان هديه عليه الصلاة والسلام أن يبيت يعني خارج البلد الذي هو قادم إليه، فبات في طوطوى وبات في الحصبة التي في الحليفة، ودخل صباحا إلى مكة ودخل صباحا إلى المدينة. هذا هديه عليه الصلاة والسلام. وإذا فنزوله في ذي طوى وكذلك نزوله في الحصبة التي في الحليفة ليس هذا المكان يعني أمرا مقصودا وأنه من الأمور المستحبة والأمور التي يشرع للناس أن يفعلوها وأنها من السنن، وإنما هذا اتفق للرسول صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان لأن من هديه أن يبيت يعني قبل البلد ثم يدخل نهارا. هذا هديه عليه الصلاة والسلام. قائلا قال ابن عمر رضي الله عنه كما هو معلوم يعني كان يحرص على تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن من الأمور المشروعة أو الأمور المستحبة كما عرفنا مر بنا أنه المكان الذي نزل الرسول وبال فيه في طريقه من عرفة إلى مزدلفة في شعب كان ابن عمر يفعل هذا الفعل، كان يفعل هذا الفعل. هذا ليس من الأمور المطلوبة في الحج، ولكن ابن عمر رضي الله عنه معروف يعني عنه تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن هذه أمور مستحبة وأمور مطلوبة، ولم يفعل هذا الذي فعله ابن عمر أبوه رضي الله عنه عمر ولا الكثير من الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، لأن الشيء الذي ما ثبت فيه سنة ولأنه مستحب فما كانوا يفعلونه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب قال فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر، وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب. قال خالد لا أشك في العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قال باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب قال فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر، وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر احسبه قال والمغرب. قال خالد لا اشك في العشاء ويهجأ حجعا. هذا الحديث يتعلق بالمحصب ولا علاقة له بذي طوى ولا بالبطحة التي يعني عند المدينة التي بذي الحليفة، ولا أدري يعني ما وجه إرادة يعني في هذه الترجمة، لأن يكون يعني في بعض طرقه شيء يتعلق بما ترجم له، فإن من عادة البخاري رحمه الله أنه أحيانا يعني يذكر الحديث وليس في لفظه ما يدل على ما ترجم له، ولكن يكون في بعض طرقه ما يدل على ذلك. ما أدري شو ذكر المحصب لا بس المحصب اللي هو هذا الذي صلى فيه الظهر والعصر والمغرب ورقد رقدة نعم. هذا هو المحصب اللي هو الأفضل. نعم. محصب لا غير محصب الظهر حصب الأفطح. المحصب هو الأفطح هو خارج مكة من جهة الشمال، وأما هذا بين مكة ومنى اللي هو نزل مرتين الرسول عندما قدم مكة. نعم عندما قدم مكة نزل بالأفطح بعد ما طاف وسعى نزل بالمحصب أربعة أيام ولم ينزل إلى مكة في هذه الأربعة الأيام، ما دخل البيت ولا طاف به غير الطواف الذي حصل في اليوم الرابع، ثم خرج إلى منى من المحصب في اليوم الثاني ونزل بعد أن رمى الجمرة في اليوم 13 فصلى فيه المغرب والعشاء الظهر والعصر المغرب والعشاء والعشاء. يعني نزل بالقوة وبالأقوى. لا بالقوة عندما أراد يدخل مكة قبل ما يدخل بات بها ثم أصبح ونزل دخل مكة ضحى وطاف بالبيت وسعى بالنصف المرة ثم ذهب إلى الأقوى اللي هو المحصب ونزل فيه أربعة أيام. ولما جاء اليوم الثامن خرج منه إلى منى، ولما جاء اليوم 13 ورمى الجمار بعد الزوال نزل قبل أن يصلى الظهر وصلى بالأفطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم طاف طواف الوداع وخرج إلى المدينة. قال باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. باب من نزل بذي طوى إذا نزل بمكة إذا رجع من مكة. ورد في حديث ابن عمر الذي فيه أنه كان إذا جاء إلى مكة نزل بذي طوى وبات بها، وإذا خرج من مكة نزل بذي طوى وبات بها، ويذكر أن المسلم فعل ذلك. في حجة الوداع كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم بات في الأبطح وفي آخر الليل طاف طواف الوداع وخرج، فلا أدري ما وجه إضافة ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن تلك الليلة المبيت فيها بالأبطح، إلا أن يكون يعني في بعض العمر بعض عمر أن حصل منه ذلك، ولا أدري يعني بالنسبة للخروج من مكة والمبيت في ذي طوى بعد الخروج من مكة، لا أدري يعني ما وجهه، يعني إذا كان في بعض العمر حصل منه ذلك عمره عليه الصلاة والسلام، أما تلك الليلة فإنه كان قد بات بالأبطح. حتى ابن عمر بالذي قبله يعني بات بالأبطح كيف يقول ابن عمر يعني يبيت كله ويبيت كله إذا كان يعني معناه أنه حصل شيء من الليل، يعني أول الليل هنا وبعدين طاف راح وجلس يعني في يعني إذا كان الله واحد ما ندري إيش يعني، ممكن إذا كان حصل تقسيم الليل يعني شيء من الليل يعني حصل بالأبطح ثم طاف طواف الوداع وخرج ونزل بذي طوى وجلس فيها آخر الليل، يعني الله واحد. نعم في الأخير يقول إذا نفر يعني مرة بالذي ممكن إذا كان مجرد مرور ممكن، أما مبيت المبيت هو بالأبطح، إلا أن يكون جلس فيها وأعتبر يعني هذا يعني مبيت أنه شيء من الليل ولو قليلا كان فيها. على باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. وقال حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن كريب قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعقاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام فأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال: باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. وقال: حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ذو المجاز وعكاز متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. الاتجار في أيام الحج وفي أسواق الجاهلية، أورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي كانوا في الجاهلية يتجرون في هذه الأسواق وهي بكار والمجاز وذلك أسواق أخرى، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك. فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تتقوا فضلا من ربكم، وهي دالة على أنه يجوز للحاج أن يحصل منه البيع والشراء والاتجار، ولكن الأولى خلاف هذا، لأن الإنسان يعني يكون قصده متمحض للعبادة، لكنه لا جناح عليه إن باع واشترى. رفع الجناح يعني يدل على أنه مباح وأنه لا مانع منه، لكن لا يدل على أنه مرغب فيه، لا يدل على أنه مرغب فيه، وإنما رفع فيه الحرج ورفع فيه الجناح وأنه لا بأس بذلك. والإنسان عليه أن يكون قصده إذا جاء للحج أن يكون العبادة، لكن إذا حصل منه شيء تبعا ولم يكن مقصودا ما تنقص للتجارة من السفر فلا بأس أن يحصل منه، لأن هذا مرخص فيه لكنه ليس مرغما فيه، ومرخص فيه وليس مرغما فيه. قال: باب الابتلاج من المخصص. وقال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حاضت صفية ليلة النصف فقالت: ما أراني إلا حادثتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرى حلقا أصابت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانزلي. قال أبو عبد الله: وزادني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النبر حاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلقى أقرى ما أراها إلا حادثتكم. ثم قالت: كنت صبت يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: فانزلي. قلت: يا رسول الله إني لم أكن حللت. قال: فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجا فقال: موعدك مكان كذا وكذا. هذه الترجمة هي للدلاج من المحصب، يعني السفر منه يعني في آخر الليل، يعني من الدلجة وهي السير آخر الليل، لأنه مشى من المحصب يعني مدلجا يعني في الدلجة وهي آخر الليل، يعني فيكون السفر من المحصب يعني في ذلك الوقت سفر رسول الله، لأنه رقد ونزل وطاف طواف الوداع ثم خرج وانحرفوا في آخر الليل وفي وقت الدلجة متجهين إلى المدينة، وهذا هو محل الشاهد. وحديث عائشة رضي الله عنها فيه قصة صفية وفيه قصة قصتها وكونها ما حلت كما حلت أمهات المؤمنين بعد أن فرغنا من العمرة، لأنها منعها الحيض من أن تأتي بالعمرة، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي بعمرة، فأذن لها بأن تذهب مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم وأن تأتي بعمرة. لكن محل الشاهد هو قوله مدلجا، يعني معناه أن الشاعر في الدلجة يعني منصرفا من المحصب، طيب نقف نجيب على ما يمكن إجابة عليه. يقول: هذا ما حكم طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ هل هو واجب؟ طواف الوداع بالنسبة للعمرة اختلف فيه، لأن الأحاديث التي وردت إنما جاءت في الحج، الأحاديث التي وردت في عدم النفير إنما جاءت في الحج. ومن العلماء من قال إن الوجوب إنما هو مقصور على الحج، ومنهم من عممه في الحج والعمرة. والذي هو أو الذي ينبغي أن يقال إن المعتمر عليه أن يحرص على أن لا يخرج من مكة إلا وقد ودع، لكنه إن خرج ولم يودع لا نقول أنه عليك دم، لأن النصوص إنما وردت واضحة في الحج ولم تأتي في العمرة. لكن من لم يخرج أو من لم يعني لم يحصل منه الخروج فإنه ينبغي له أن يودع، فإن خرج لا يقال أن عليه شيء. تأخير الصلاة قبل الظهر يمكن هو معلوم الرمي يعني وقت واسع، يعني يمكن الناس يصلون الظهر وأيضا يمكن يصلون العصر ويروحون يرمون الجمار، لكن إذا يعني أراد أن يرمي في أول الوقت فيأتي عند الجمرة وينتظر زوال الشمس، فإذا زالت رمى ولا لم يصلي ثم يصلي. ما أدري هل الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا في جميع الأيام، في هذا اليوم الذي انصرف فيه حصل من هذا الشيء، والأمر في ذلك واسع، يعني إن صلى ثم ذهب يرمي يعني لا بأس، وإن رمى ثم نزل إلى مكة وصلى بالأقصى لا بأس، ولا صلى في منى ما في بأس. أحد يسأل يقول خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذي القرى ألا يكون مثل خروج المصلين إلى ذي الحليفة وانتظار الصحابة؟ الصحابة نازلين في الأرض أحيانا كلهم كانوا معه في البحر، نقول الصحابة